بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام يقع في من يجب عليه الجهاد الابتدائي الكفائي. قال: ويشترط فيمن يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول. المراد من المعنى الأول الجهاد الابتدائي في مقابل الجهاد الدفاعي، وقد يعبر عنه بالجهاد بالمعنى الأخص أو بالمعنى الخاص. ويشترط فيمن يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج، وأيضا والسلامة من الفقر، مضافا إلى شرط الذكورية الذي لم يذكره الماتن الشهيد الأول رحمه الله، وكان ينبغي عليه أن يذكر هذا الشرط لأنه من أهم شروط الجهاد الابتدائي، أن يكون المجاهد في سبيل الله رجلا ذكرا لا أنثى. فإن الجهاد الابتدائي موضوع ومرفوع عن النساء، وإنما جهاد المرأة حسن التبعل وأن تصبر، وجهاد المرأة في معتبرة الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته، هي طبعا بفتح الغين، الغيرة، غيرة الرجل أو غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان في الحكم القصار لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولكن من الأخطاء الشائعة يقال غيرة، هي الغيرة، غيرة المرأة كفر، يعني إذا غضبت، هذا في أشعار المتنبي أيضا موجود، وإن غضبت لم يبق في قلبها رضا. وإن غضبت، هذه من صفات النساء، وإن غضبت لم يبق في قلبها رضا، أو وإن حقدت، هالشكل أيضا بهالمضمون، وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد. يعني المرأة بطبيعتها عاطفية، مشاعر وأحاسيس، ولهذا يحتاج العقل إلى العاطفة، يحتاج الرجل إلى المرأة، فيتكاملان بالعقل والعاطفة، لأنها يعني مجموعة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. يقول: فإن رضيت أو فإن غضبت لم يبق في قلبها رضا، يعني حقد، شو تعبر عنه، لكن وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد. كذلك أخلاق النساء على كل حال. لذلك ورد أيضا بالمناسبة في نهج البلاغة في الحكم القصار: شرار خصال الرجال خيار خصال النساء، شرار خصال الرجال، يعني الصفة المذمومة في الرجل ممدوحة في المرأة. شرار خصال الرجال خيار خصال النساء، الزهو والجبن والبخل. الرجل إذا كان كريما صفة إيجابية، صفة ممدوحة، في المرأة بالعكس، الزهو والجبن والبخل. فإن المرأة إذا كانت مزهوة معتدة بنفسها، عندها كبرياء، فإن المرأة إذا كانت مزهوة لم تمكن من نفسها، يتمنعن وهن الراغبات، وإن كانت شنه ثانيا جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها، وإن كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها. هذا في الحكم القصار موجود. الرجل إذا بخيل مذموم ذموم له، هذا يدل على قوة نفسها. يعني الرجل صفة الإيجابية فيه تواضع، تواضع صفة إيجابية يمدح عليها الرجل. وكيفما كان الكلام، وين الكلام مولانا في من يجب عليه الجهاد الابتدائي، الجهاد الذي هو الغزو والقتال في سبيل الله من أجل الدعوة إلى الإسلام، ويشترط فيه إذن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم أو النائب عن الإمام. وقد تعرضنا بالمناسبة لنظرية ولاية الفقيه في زمن الغيبة، وقلنا باختصار بأن هناك تقريبين للاستدلال على ولاية الفقيه في زمن الغيبة. التقريب الأول هو التمسك بالروايات والنصوص والأحاديث الواردة في ولاية الفقيه، من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة التي يقول فيها إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، أو من قبيل التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة. وفيه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ونحو ذلك من النصوص والروايات التي استدل بها جماعة من الفقهاء وأساطين الفقه على عموم ولاية الفقيه، كالشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام، حتى أرسلها رسالة المسلمات وقال فيما قال: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، أي في ولاية الفقيه، حتى كأنه لم يذق من طعم الفقه شيئا ولم يلتفت إلى لحن كلامهم ورمز إشارتهم عليهم السلام، حيث ورد أنه: اللهم ارحم خلفائي وإني قد جعلته عليكم حاكما، وأيضا شنه حجة: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ونحو ذلك. هذا التقريب الأول للاستدلال على ولاية الفقيه. التقريب الثاني هو التمسك بسعة دائرة الأمور الحسبية، والأمور الحسبية هي كل ما لا يرضى الشارع بتركه ولا إهماله، من قبيل القيمومة على القصار وحفظ أموال الأيتام والأوقاف ما لا شنه ولي أولى آخره، لا يرضى الشارع بتركها ولا إهمالها، ولم يجعل لها متولي خاص. نعم. القدر المتيقن من الأمور الحسبية، لاحظوا القدر المتيقن هو الفقيه العادل الجامع للشرائط، الذي يعبر عنه أيضا في الاصطلاح بالحاكم الشرعي. يرجع في هذه الأمور الحسبية إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العادل، يكون مجتهد. نعم. مجتهد. نعم. قادر على استنباط. نعم. حاكم الشرعي هو هذا المجتهد الإمامي العادل، الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى، وإن لم يكن مرجع تقليد بالفعل، ولكنه له قابلية أن يكون مرجع تقليد، هو قادر على الاستنباط، مجتهد عادل جامع لشرائط الفتوى، هذا يعبر عنه بالحاكم الشرعي. فإني قد جعلته عليكم حاكما. الآن تقريب الآخر هو للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، وقد صرح بذلك في كتاب الجهاد من منهاج الصالحين. مولانا احنا اشرنا الى ذلك هذه للمرة الثالثة لأهمية المطلب، والسبب في ذلك وجيه، وهو انه قد يساء فهم نظرية ورأي السيد الخوي رحمه الله في هذا المجال. فهو رحمه الله يرى عموم ولاية الفقيه وأن صلاحيات الفقيه واسعة ضمن إطار الشريعة المقدسة، ولكن لا من جهة الاستدلال بالروايات والنصوص ومقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف، وإنما من باب أن الأمور الحسبية تفتوا جيدا لا تقتصر فقط على قيمومة على قصر أو أوقاف أو تولي حفظ أموال أيتام أو ما أشبه ذلك، من لا يعبر عنها الأمور الحسبية أو حسبة حسبة يعني قرب، لا، أمور الحسبية دائرة واسعة، كل ما لا يرضى الشارع بتركه ولا إهماله. ومن أهم هذه المصاديق مولانا حفظ النظام وإدارة البلاد، صح لولا سياسة العباد. فلهذا قال رحمه الله هنا في منهاج الصالحين حينما عقب وعلق على رأي صاحب الجواهر، هل يشترط إذن الفقيه في زمن الغيبة بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي أم لا؟ قال يظهر من صاحب الجواهر قدس سره الشيخ محمد حسن النجفي اعتباره أي اشتراط إذن الفقيه الجامع للشرائط، يعني لا يتصدى للجهاد الابتدائي كل من هب ودب من هؤلاء الإرهابيين صير فوضى وهرج ومرج. الذي يتصدى لهذا الأمر خصوصا في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وشيطنتهم وألاعبهم السياسية، من هو؟ الفقيه العادل المحنك العارف بأمور زمانه، مو أي واحد من عامة الناس من العوام، فضلا عن هؤلاء اللي شوهوا سمعة الإسلام باسم شنو؟ الدعوة والجهاد. التفتوا لهذه النقطة. قال يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره أي اشتراط إذن الفقيه الجامع للشرائط، التفتوا، بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك، يعني الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة بدعوى إيش؟ المناط، ما هو الملاك؟ حد الأوسط في الاستدلال، وكل قضية لها حد أوسط في الاستدلال. قال بدعوى عموم ولايته. السيد يعلق يقول رحمه الله وهذا الكلام غير بعيد، وهو أن يد الفقيه مبسوطة إلى هذا المستوى حتى الجهاد الابتدائي، فضلا عن إدارة أمور البلاد، لأن الذي سوف يغزو في سبيل الله ويجيش الجيوش ويكون قائد عام للقوات المسلحة إذا جاز التعبير لابد أن يكون فقيه شنه مبسوط اليد، بيده الأمر والنهي. بس للإمام رحمه الله عليه قال وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، لاحظتوا كيفية الاستدلال وتقريب الاستدلال. قال وهو أن على الفقيه، لا من استدلال بمقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع وذي الروايات، العلماء ورثة الأنبياء واللهم ارحم خلفائي التي استدل بمجموعها من حيث المجموع الشيخ الناراقي في عوائد الأيام أو صاحب الجواهر أو أمثال السيد الإمام، لا، السيد الخوي له مقاربة أخرى وتقريب آخر للاستدلال على عموم ولاية الفقيه، لكن بأي ملاك؟ قال وهو أن على الفقيه، هذا هو التقريب، أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، لأن هذا مو دفاع وإنما هذا شنه؟ هجوم، غزو في سبيل الله، وخصوصا في مثل زماننا هذا قد لا يكون الأمر عمليا، هناك معاهدات دولية وهناك وهناك مجتمع دولي وإلى آخره. نحن الآن نتكلم نظريا من حيث شنه التأصيل الفقهي للمسألة لا أكثر. قال وبما أن عملي، لأن القضية صار الآن بالعكس، قوى الاستكبار العالمي والاستعمار العالمي هي التي تغزو بلاد المسلمين وتسيطر سياسيا وعسكريا واقتصاديا والآخرين. نتكلم الآن فقهية نظرية لا أكثر. قال وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج أن يتحقق عمليا بحاجة إلى قائد وآمر، وإلا لازم الهرج والمرج والفوضى. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ كل واحد يدعي الزعامة ويدعي القيادة، لابد من قائد، وإنه لابد للناس من أمير، لابد من قائد. بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة. التفتوا مولانا لمن لم يكن حاضرا في هذه النقطة، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه هذا الفقيه العادل للجامع للشرائط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم الذي هو بدأة بالجهاد، جهاد ابتدائي يغزو في سبيل الله من أجل الدعوة إلى الإسلام، لا من أجل الغلبة والسيطرة لا، وإنما اللهم أنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة لهم في سلطان ولا ابتغاء شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. هذا النص مروي عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعن أبي عبد الله الحسين عليهما السلام. فإنه أي الفقيه الجامع للشرائط يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم، تفتوا، من باب الحسبة. من باب شنو؟ إذن السيد الخوئي رحمه الله وسع دائرة الأمور الحسبية لتشمل حتى الجهاد الابتدائي، فضلا عن أن يكون قائدا سياسيا ووليا للأمر فيما يرتبط بقيادة مثلا الدولة. فإن تصدي غيره، يقول على أساس أن تصدي غيره يوجب الهرج والمرج إلى آخره، وهذا يكون نقض للغرض. تفتت الآن إلى نظرية السيد الخوي رحمه الله في هذا الباب. هو يرى عموم ولاية الفقيه، هذا حسب ما فهمناه وفهمه جمع من يعني محققي تلامذته، ومنهم السيد محمد مهدي الخلخالي من العلماء المتبحرين المجتهدين من أفاضل وقدامة تلامذة السيد الخوي، ومقرر بحثه اللي عنده فقه الشيعة من المعمرين. أنا شفت تاريخ ميلاده الآن وصل عمره 90 سنة، ومعروف. أرسلت لنا صور الكتاب. أحسنتم، عنده كتاب ذكرتني بالعنوان، حاكمية در إسلام، الحاكمية في الإسلام، مترجم معرب للغة العربية وقلم الشيخ جعفر عبد الهادي أظن لي لبناني هذا. لا، عنده ترجمة كثيرة لكتب الشيخ جعفر السبحاني، إيه ترجمة دقيقة، وفيها هذا المطلب اللي الآن ألخص لك خلاصة المطلب اللي أزيد من 800 صفحة الكتاب، كتاب ضخم. أن الاستدلال على ولاية الفقيه بين العلمين الفقيهين المتبحرين، السيد الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني رحمه الله، وزعيم الحوزة العلمية في نجف الأشرف السيد أبو القاسم الخوي رحمة الله عليه، أن السيد الإمام رأيه كرأي صاحب الجواهر، كرأي الناراقي في عوائد الأيام، محقق الكركي وأمثال هؤلاء الذين يستدلون على عموم ولاية الفقيه، يعني في الأمور العامة السياسية الاجتماعية، من خلال الروايات والنصوص تمسكا بالنص، كما أن إمامة المعصوم ثبتت بالنص والجعل الإلهي والتعيين الإلهي، هؤلاء أيضا يستدلون شنهم بالنص، مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع. نقطة مهمة جدا هذه، قل ما يلتفت إليها، لهذا أنا أطنب في توضيحها للأخوات. وهناك رئيس السيد الخوي تقريب آخر أيضا للاستدلال على عموم الولاية التي تصل إلى الجهاد الابتدائي، مع أن السيد الإمام يتحفظ في الجهاد الابتدائي بالنسبة إلى الفقيه، يعني السيد الخوي يراها أوسع لكي تشمل حتى شنو جهاد ابتدائي وغزو سبيل الله. علما التفتوا أيضا لهذه النقطة أن السيد الخوي مو قاعد يبحث هذا في التنقيح أو في الكتب الاستدلالية مقام بحث خارج، قاعد يفتي بذلك، وهذه نقطة مهمة. أنه يعني بعض الفقهاء حتى في كتبهم الاستدلالية مثل سيد عبد العزيز زوار رحمه الله في مهذب الأحكام في الفتوى شيء يعني يحتاط من جهة الفتوى، لكن في الاستدلال في الهامش في الشرح قد يتوسع أنه الفقيه له ولاية عامة له كذا، لكن في مقام الفتوى مثلا جبت مثال بسيط أنه بالنسبة إلى اللعب بالشطرنج قد أنه في مقام الاستدلال يقول لا بأس إذا خلى من القمار وكذا، لكن في الفتوى في المتن فوق يكتب على الأحوط وجوبا لا يجوز. لاحظتوا؟ وإلا لو خلينا والبحث والصناعة والاستدلال وكذا قد نقول أنه يعني قد يستفاد من الروايات أو من رواية مثلا أنه لا بأس بذلك في مقام شنو؟ في مقام البحث العلمي. لكن لحظة، لكن في مقام الفتوى الفقيه شنو؟ يحتاط. السيد خوي هنا في مقام الفتوى بالنسبة إلى بسط يد الفقيه لتشمل الجهاد الابتدائي، هنا في مقام البحث العلمي أم في مقام الفتوى؟ أيضا في مقام الفتوى المطعمة بالاستدلال. فهذا ما أحببنا قوله الآن في هذه العجالة. إذن تارة نستدل على عموم الولاية كما قال صاحب الجواهر من خلال الروايات والنصوص والأحاديث الشريفة الواردة، وتارة أخرى شنه؟ من باب الأمور الحسبية. موجود هذا البحث إذا تدقق ويعني تتأمل في عبارات الكتاب حاكمية دار الإسلام، الحاكمية في الإسلام. الآن عشان نكمل مطلب، لسه ما يعني شرحنا شيء من يعني درس اليوم. ويشترط في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول ماذا يشترط؟ قال البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر. أنا أضفت تبعا للشارح الشهير الثاني شرط الذكورة أو الذكورية. أما البلوغ والعقل فلحديث رفع القلم هذا بلا خلاف، فلا يجب الجهاد الابتدائي. التفتوا، الجهاد الابتدائي مقابل لا يجب على الصبي. ليش؟ لحديث رفع القلم، وكذلك بالنسبة إلى المجنون أنه رفع القلم عن ثلاثة كما في الرواية، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والحرية هذا على الأشهر، أو على عبارة السيد خوي في المنهاج على المشهور. وقال السيد خوي تعليقا ودليله غير ظاهر والإجماع المدعى غير ثابت. صاحب الرياض السيد علي صاحب الرياض رحمه الله يقول إجماع المنقول المؤيد بعدم ظهور خلاف هو هذا المشهور بين الفقهاء، شرط الحرية في المجاهد في سبيل الله. يعني شنه؟ مش في الجهاد الابتدائي، لابد أن يكون رجلا حرا لا مملوكا، ولعله يستأنسون بالآية كما في مهذب الأحكام للسيد السبزواري ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء كيفما كان. وفي الرواية أيضا في الدعائم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس على العبيد جهاد ما استغنوا عنهم، ولا على النساء جهاد، ولا على من لم يبلغ الحلم. ربما نسب الخلاف إلى الإسكافي فقط فيها شرط الحرية لرواية مرسلة أيضا، وكيفما كان حتى نمشي المطلب الرواية موجودة في الهامش. قال والبصر فلا يجب على الأعمى، وهذا أيضا بلا خلاف. والآيات صريحة في ذلك، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. أما الأعشى، سامع الأعشى يعني ضعيف البصر، فهذا ليس بأعمى، يلبس نظارة يلبس كذا، فبإمكانه بإمكانه أن يجاهد في سبيل الله، إلا إذا بلغ إلى حد العجز والعذر ذاك الوقت لا حرج. قال والسلام من المرض، يعني أن لا يكون معذورا، عذرا يجعله عاجزا عن الجهاد والقتال، لأن يريد شدة وبأس. والسلام من المرض، لذلك قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، شاهد المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. جيد. قال والسلامة من المرض، أيده الشهيد الثاني رحمه الله، السلامة من المرض، ممكن يكون مريض مثلا وياه ضغط، يستعمل حبوب مثلا عن الضغط، يا شوية سكر قد لا يمنعه. صحيح. لابد أن نقيد المرض إلى درجة، شنه قال والسلامة من المرض، الأصل في القيود أن تكون المانع من الركوب والعدو. الأول طبعا عدو، الآن بالطائرات مثلا بالدبابات تتغير الزمان، المانع من الركوب والعدو، هذا من باب المثال، وإلا في زماننا مثلا ممكن يكون هو مقعد سبحان الله، لكن يقود طائرة. صحيح. المهم أنه يختلف باختلاف الزمان والأحوال والأشخاص. صحيح. كيفما كان لا نطيل، بس حبيت أنوه أن هذا القيد احترازي لا توضيحي، سلامة من المرض بحيث يمنعه من الركوب والعدو ومباشرة القتال، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان. قال والعرج، والسلامة من العرج، للآية ولا على الأعرج حرج، لكن أيضا نقيد العرج. قال البالغ حد الإقعاد، الشهيد الثاني لاحظوا يقيد إطلاق العبارة والفتوى بالنسبة إلى السلامة من المرض والسلامة من العرج. عرج قال البالغ حد الإقعاد أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة. لو سألتك ما معنى الحرج تقول لك موجود في عبارة شيء ثاني، المشقة التي لا تتحمل عادة، هذا معنى الحرج. تتكرر هذه كثيرة في الوضوء في الطهارة في كثير مسائل، الحرج هو الحرج معنى المشقة التي لا تتحمل عادة، هذا معنى. قال وفي حكمه، في حكم شنو العرج، الشيخوخة المانعة من القيام به بالجهاد والقتال في سبيل الله. أؤكد أنا وإن كان صار واضح على أن المراد في البحث هو الجهاد الابتدائي، هذه شروط الجهاد، من يجب عليه الجهاد والقتال والغزو في سبيل الله، الجهاد الابتدائي للجهاد الدفاعي. أحسنت. قال والفقر، يعني السلامة أيضا من الفقر، بأي مقدار؟ قال الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه ونحو ذلك. الآية المباركة بالنسبة مثلا إلى الشيخوخة، قال تعالى هم عبروا الشيخ الهم، الشيخ الهم في عبارات الفقهاء، والزمن أيضا يعني مرض مزمن عياذ بالله كذا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، هذا الفقير لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لذلك قال فلا يجب على الصبي والمجنون، أنت تقول حتى الإدواري، لأن قال مطلقا مجنون مطلقا، أكو في الرواية المعتوه المغلوب على عقله، المجنون الإدواري يعني إدواري شنه معناه؟ يعني فترة مقابل مطبق. في بعض الأحيان الأوقات يصحى حتى هذا مرفوع عنه. فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان جنونه مطبقا أو أدواريا. هذا مرفوع عنه. إيه هذا المعنى. لو جاك في الامتحان سؤال ما معنى قول الشارح الشهيد الثاني مطلقا لا فلا يجب على الصبي والمجنون جهاد الفدائي، يعني الأدواري والمطلق. أحسن، مطلقا. أيضا الصبي مطلقا سواء كان مميز مراهق أو لا، يجب على البالغ. بالغ، من هو البالغ؟ شنو؟ البالغ الذي بلغ الحلو. هذا هو. ولا على العبد وإن كان مبعضا. جيد. ولا على الأعمى وإن وجد قائدا. ولهذا سموه أبو بصير، كان ويا هذا البطائن يقوده أبو بصير. نعم. إيه؟ كناية، لأن احنا نقوله كريم عين ما يقولوا أعور. نعم. فلان كريم عين. إيه فلان مثلا أصحاب الإمام الصادق بل إيه أبو بصير. نعم. هذا مو زي هالأيام بعضهم سمي روحه مثلا شنو أمير المؤمنين وزين العابدين وكذا، سموا كزين العابدين تهكما مثل البصير كناية عند العمى. العابدون بنو النبي المصطفى، بل لست زينهم ولو طلت السماء. زين العابدين هو علي بن الحسين سلام الله عليه وسيد الساجدين. نكمل مطلب سيد. ولا على الأعمى. العبد يقرع بالعصا والحر تكفي شنه إشارة. ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية. وكذا الأعرج، لكن بينا تبعا للشهيد الثاني أنه العرج أو الأعرج اللي شنه يعني بحيث يعجز عن القتال. نعم. ومباشرة القتال. ولو أن الآية فيها إطلاق ولا على الأعرج حرجه. قال وكان عليه أي على الماتن رحمه الله أن يذكر شرط الذكورية، فإنها الذكورية شرط، شرط مهم. نعم. مو بس شرط من الشروط العادية يعني مثل حرية فيها روح تعالى وكلام. الذكورة هذا أول الشروط بعد البلوغ والعقل. شرط الذكورة أن يكون المجاهد في سبيل الله رجلا ذكرا. فإن الذكورة المرأة مشاعر، قلنا أول الدرس عواطف وحاسيس، إلا إذا صارت أحيانا من بني هاشم. هذه صفية عمة النبي، قضية حسان من ثابت معروفة، هذه ضربت بعمودها معروف. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط بلا خلاف، فلا يجب على المرأة. ما هو جهاد المرأة؟ حسن التبعل. جهاد المرأة حسن التبعل. بالي. بالنسبة إلى الشيخ أكو هنا تعليق أيضا جيد، ذكر عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه فقع الصفين، كان من المعمرين، لعل عمره يصل إلى يعني 93 94 سنة، يعني نيف على 90 91 92 3 من المعمرين في وقع الصفين عمار. وكذلك مسلم بن عوسجة هنا في الزبدة الفقهية رضوان الله عليه. أيضا أنا شفت في كتاب بصار العين في أنصار الحسين للشيخ السماوي، لأنه أيضا كان صحابيا، يعد صحابيا مسلم بن عوسجة. وأيضا مثال أوضح أنس بن الحرث الكاهلي، جاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وعاشوره، شادا وسطه بالعمامة ومعصبا حاجبه بعصابة. هذا ممن شهد بدرا، وقعة بدر، صحابي جليل وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشهورة تقرأ في الطبقات لابن سعد وغيره وغيره، أنه أتبكونه ولا تنصرونه. النبي نعى الحسين صلى الله عليه وسلم، ففي جمع من الصحابة بكى الصحابة لبكاء النبي، ثم قال صلى الله عليه وآله أتبكونه ولا تنصرونه، فهذا أنس بن الحرث الكاهلي رضوان الله عليه قد سمع هذا الحديث من رسول الله. وتخيل من وفاة النبي سنة 11 هجرية إلى 61 هجرية، نصف قرن الزمان، 50 سنة، وكم كان عمره لما شهد وقعة بدر؟ فهذا من المعمرين إلى درجة، وانت خطباء ذكر أرباب المقاتل سيد عبد الرزاق المقرم وأمثاله، يقول ايش كذا يذكروه في المقتل أنه شادا وسطه بالعمامة متحزم ومعصبا حاجبيه بإصابة، إلى درجة لما رآه الحسين عليه السلام بمثل هذا الحال بكى هالشكل. فذكر أرباب المقاتل هذا أنس بن الحرث الكاهلي. طبعا بالنسبة إلى الخنثى المشكل مقتضى الأصل عدم الوجوب عليها للشك في شمول أدلة، لأننا ذكرنا بأن الشرط من شروط الجهاد والغزو في سبيل الله أن يكون ذكرا، فجهاد المرأة حسن التبعل. قال هذا في الجهاد بالمعنى الأول اللي هو الابتدائي، وأما الثاني الدفاعي فيجب الدفع على القادر سواء الذكر أو الأنثى، السليم والأعمى، المريض والعبد وغيرهم. بل ذكر السيد عبد العزيز السبزوري رحمه الله في مهذب الأحكام لو توقفت المدافع والدفاع على الاستعانة بكافر أو حتى جائر بحيث لا تترتب مفسدة فحينئذ الظاهر الجواز. ليش؟ لدفع الأفسد بالفاسد. وهذا طبعا يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، والتشخيص موكول إلى نظر ولي أمر الجهاد نائب الغيبة وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. أحسنتم، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.